بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. وأما الأصل الخامس الأصولي الكفر الذي ينشأ عنها الكفر، كما مر معنا الإيجاب الذاتي والتحسين العقلي والتقليد الرديء والربط العادي. الآن الجهل المركب، الجهل المركب. قالوا أما الأصل الخامس وهو الجهل المركب، وتعلمون أن الجهل ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. البسيط هو عدم العلم بالشيء مع أسبقية جهل، وهذا يفضي إلى حقيقة أن هذا الوصف القائم بالمشخص هو يعترف ضمنا بجهله، ولذلك له قابلية التعلم وقابلية رفع ذلك الجهل. أما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو ما في نفس الأمر، يعني يعبرون عنه بجهلين، لذلك قالوا أنه مركب. الجهل الأول أنه يعني يدرك الشيء، يعني اعتقاده الإدراك، والجانب الثاني اعتقاده أن ذلك الإدراك أصاب نفسه الأمر، أصاب الحق، لذلك هو مركب من جهلين وهو خطير. لماذا؟ لأن صاحبه لا يمكن بشكل من الأشكال أن يسمح لنفسه بالتعلم لعدم علمه بأن الجهل هو الوصف القائم به الذي يحتاج إلى رفع. ولذلك يقال أن الرجال أربعة، منهم لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك شيطان فاجتنبوه. نعم. ولذلك الجهل المركب من أسباب الزيغ والشرود عن الصراط الحق. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. وأما الأصل الخامس وهو الجهل المركب، وهو اعتقاد أمر على خلاف ما هو عليه، فلا شك أنه سبب للتمادي على الكفر إن كان ذلك الكفر هو الذي وقع الجهل باعتقاده. نعم، لذلك وستتذكرون في قضية في قضية الاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع. عندما قلنا أن الحكم الحادث إما أن يكون عن ضرورة أو برهان أو أن لا يكون كذلك، فهذا الثاني هو ما يسمى بالاعتقاد، فإن كان مطابقا فهو صحيح، وإن كان غير مطابق فهو باطل. فمثلا معتقد التثليث بحق الله تبارك وتعالى، معتقد التثليث بحق الله تبارك وتعالى هو يعتقد ذلك، يعني يتوهم أنه علم، لكننا إذا نظرنا ليس مطابقا لما في نفس الأمر، واضح؟ فهو لا ينظر في حاله أنه جهل أو أنه باطل، وإنما هو في في في في في ظنه علم حقيقي، واضح؟ نعم. ولذلك يسمى اعتقادا فاسدا. كجهل الفلاسفة باعتقادهم قدم الأفلاك. لذلك غلب الجاهل بجهله هذه القول المأثور عن الإمام الشافعي تنطبق على من تلبس بالجهل المرتب. نعم. كجهل الفلاسفة باعتقادهم قدم الأفلاك. نعم. واعتقادهم تأثير الإله بطريق التعليل ونحو ذلك من كفرياتهم. هذا كله بين بيناه يعني في مباحث الكلامية التي مرت معنا. يعني فهذا الاعتقاد، هذا المعتقد ليس مطابقا لما في نفس الأمر، ولذلك هو فاسد، لكنهم يتلبسون به وهم منه أنه علم. نعم. وهو أيضا سبب في التمادي على البدعات إن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها، كجهل القدرية باعتقادهم استقلال الحيوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية. تلاحظون أنه يصل ما ذكره سابقا في المباحث التي مرت معنا. نعم. واعتقادهم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حق المولى. يظنون أنه هو الحق، أنه الأليق به تبارك وتعالى، القدرية أو المعتزلة. واضح؟ نعم. واعتقادهم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حق المولى تبارك وتعالى ونحو ذلك من سائر البدع الاعتقادية. وإنما كان الجهل المركب سببا وأصلا للتمادي على الكفر والبدعة لأجل عدم شعور صاحبه بجهله واعتقاده الصواب والحق. هذا تعليل لخطورة الجهل المركب كما كنت أبين قبل قليل، عدم شعور صاحبه بأنه على باطل. نعم. بل هو يشعر بنقيض ذلك، يشعر بماذا؟ بصلاح ما هو عليه، بحسن ما فيه من اعتقاد أو من سلوك أو من فكر. نعم. لأجل عدم شعور صاحبه بجهله واعتقاده الصواب والحق في جهله. ومن كان على هذه الصفة فإنه لا يطلب الخروج عن جهله، لذلك الحوار معه شاق جدا كما تلاحظون في جميع الفرق. ولله دار أهل الحق من أنهم يتنزلون مع كل الطوائف وكل التيارات الفكرية ليفككوا هذا الجهل المركب. نعم. لأنه هو الصراط المستقيم عنده. بعض المحققين قالوا أنه جهل مركب وهو التحقيق، لا لأنه مركب من شيئين، لا، وإنما هذان الشيئان اللذان نتصور أنهما جزآن يكونان مركبا فسمي جهل مركب. فالتحقيق أنه هي ماهية واحدة، لكن سمي مركبا لماذا؟ لتركبه، لانعقاده، لأنه معقد مركب، هذا معنى تسميته جهلا مركب، لا لأنه مؤلف من شيئين. نعم. وإذا اتفق أن يجيء من يشككه في معتقده ويرده إلى ما هو الحق في نفس الأمر يمتنع من الاستماع. وهنا يكمن التركيب، هنا يكمن التركيب الذي نحتاج إلى حله وفكه. نعم. ويرده إلى ما هو الحق في نفس الأمر يمتنع من الاستماع له ومن قبول قوله. قبول. ومن قبول قوله. نعم. بخلاف الجهل البسيط وهو عدم إدراك أمر من الأمور، فإن صاحبه يطلب العلم بما جهله إن شعر بعدم إدراكه. وإن غفل. هذا ما نسأل الله أن ألبس به، لأننا يعني في في حقيقة الأمر دائما نحن متلبسون بالجهل ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يرفعه. نعم. وألا نثق فيما نحن فيه من علوم أو من أدوات عقلية أو من أدوات لغوية أو من أدوات شرعية أو ما شكل ذلك. فيأتي معنى الوثوق فيما قد يتفجر في ذهنك وباطنك وكيانك من معارف وأفكار هو قد يكون سببا للزيغ. واضح الوثوق بها، فترى أن بها ترقى إلى المعرفة والفكر والفهم، لا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فتغيب عن مشاهدة الفاعل الحقيقي بتلك الخيالات وتلك الخدع التي تلقيها النفس في روعك فتسكر عن طريق الحق وبذلك تزيغ. سيذكر الإمام ذلك إن شاء الله تعالى. فإن صاحبه يطلب العلم بما جهله إن شعر بعدم إدراكه، وإن غفل عن ذلك وجاء من ينبهه لطلب العلم بذلك أو جاء من يعلمه ما جهله فإنه يجيب إلى ذلك ويقبله، لما جبلت عليه النفوس من النفرة عن الجهل البسيط. أما الأول هو جاهل لكنه لا يستشعر جهلا يقوم به فينفر منه، فيطلب حثيثا رفعه بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولذلك تجده يعني يعتقد وهو متخبط في الجهل أنه صاحب علم ولذلك لا يقبل منك شيئا، بخلاف صاحب الجهل البسيط فإنه يطلب حثيثا مزية العلم ويستشمع في حق نفسه التلبس والتلطخ بالجهل. فهمنا لماذا الفرق؟ ومحبة تحصيل العلم بما ليس معلوما لها. وسبب الجهل المركب وثوق النفس من العقليات بما ليس برهانيا من الأدلة، يعني بما ليس قطعيا من الأدلة، يعني مثلا يثق بأمور هي عقلية لكنها ليست برهانية أي ليست قطعية، يعني أمور عقلية ظنية وقد تكون متوهمة وقد تكون مشكوكا فيها في مقدماتها، يعني يذهل بها عن الحق فيظن أنها هي الطريق الذي به يصل إلى النتائج الصحيحة. واضح. لذلك قال الوثوق من العقليات ما ليس برهانيا من الأدلة، يعني ما ليس قطعيا. نعم. وتحسين الظن بما تستبد به من أنظارها واستنباطها، لا سيما عندما تظهر لها الإصابة للحق في بعض أنظارها فتزهو وتعجب حينئذ، وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم تبارك وتعالى فيه بالتوفيق. ولذلك ترى أن أهل الحق من أئمتنا دائما يلحظون افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى مع ما وصلوا إليه من علوم ومعارف في شتى المجالات، وتذهل عقولنا من مما استنبطوه من حجج وبراهين وأدلة، وكيف كان لهم أسبقية في البيان وإقامة الحق وردع أهل الباطل، وكانوا حسنا حصينا لدين الله تبارك وتعالى مع استشعارهم أنهم عباد أذلاء ضعفاء فقراء إلى الغني المطلق، فيمدهم الله تبارك وتعالى بإمدادات التوفيق. أما من يستر عن ذلك ويذهل ولا يشاهد المنعم الحقيقي ويزهو بنفسه ويعجب كما ذكر الإمام السنوسي مما وصل إليه إلى نتائج تكون موافقة ومطابقة للحق وللإصابة فيركن إليه إليها فيعاقب بالخذلان، يسأل الله سبحانه وتعالى العافية منه. نعم. وإذا أصيب بالخذلان كان شقيا، فيوازي هذا الشقاء ما ينتج عنه من مقالات فاسدة في حق مولانا تبارك وتعالى. ولذلك نشاهد أو شاهدنا في على مر التاريخ شناعات عجزت ألسنتنا عن التعبير عن فظاعاتها في حق الله تبارك وتعالى، وهم ذاهون ومفتخرون بذلك. فهذا هو الخطب الكلي عن القلب. هل نستطيع أن نربط بين هذا الكلام وما أخذناه من العلاقة بين المقدمات والنتائج وأنها بخلق الله عز وجل؟ نعم. حينئذ وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم تبارك وتعالى فيه بالتوفيق لإدراك الحق فضلا منه جل وعلا، فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر الأنظار لتكبره وإهماله شكر نعمة درك الصواب التي انفرد بإدائها المولى جل وعلا. ولذلك الفتح فتحان، فتح قلبي وفتح فكري. والفتح الفكري مع عدم صفاء القلب وطهارته قد يؤدي بصاحبه إلى الزيغ، نسأل الله العافية. فتحات فكرية قد يبرع في أن يصل بمقدمات صحيحة إلى نتائج يلحظ أنها وافقت كلام أئمة الأئمة من علماء دين الله تبارك وتعالى، ويوافق فيها كليات دين الله تبارك وتعالى، ويرى ذلك بأم عينه. فإن كان هذا الفتح الفكري مع مستنقع باطني قد يؤدي به إلى الزهو بنفسه والعجب والاستكبار والغفلة عن المعطي والمنعم الحقيقي، فقد يكون سببا لإضلاله، لأن هذا فيه معنى من معاني ماذا؟ معنى الكبر. والله سبحانه وتعالى توعد المتكبر بأنه سيصرف عن آيات الله. معنى صرفه عن آيات الله أي أنه طرد من رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. واضح؟ لذلك الأسلم والأكمل، وهذا ما سعى إليه الأئمة، ونقرأ في سيارهم ذلك، الإمام الغزالي ومن قبله ومن بعده، عندما لاحظ عدم طهر النواة الأساسية التي يدور عليها فلك الإنسان كله سعى إلى تطهيرها وهجر ما برع فيه ثم عاد. واضح؟ لأن الفتوحات الفكرية التي ليست متوازية مع الطهر القلبي يؤدي بصاحبه إلى الغواية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالموفق كله من هو إليه تبارك وتعالى، كله بخلق الله تبارك وتعالى، لأن العقيدة ليست أجزاء المجزأة التلبس بهذه والبقية يعني بيني وبينها تناكر وتعارض وتصادم، هذا يسمى صاحب اعتقاد فاسد. واضح؟ وفي حقيقة الأمر إذا دققنا النظر نلحظ أن هذه يعني أنه جهل مركب، وأنه يتخبط، وإن كان في جزء من أجزاء العقيدة تلبس بالحق منها، مثلا في مسألة خلق الأفعال والبواقي هذا ليس منطقيا، لأن العقيدة الإسلامية هي كتلة متكاملة وسلسلة متواصلة متتالية منتظمة، كل ركن فيها يطلب لازمه ليؤسس عقدا صحيحا فيها وهكذا دواليك. ولذلك المحقق والفاحص ينظر في صاحب ذلك المتلبس بالجزء بتلك الجزئية الصحيحة التي يعتقد التي في ظاهرها أنها صحيحة، فإذا نبشها وجد أن فيها خوف، لأن العقد الصحيح يطلب عقدا صحيحا وهكذا دواليك حتى تتكون الكتلة المتكاملة التي تسمى بالاعتقاد الصحيح أي المؤمن، فهم هذا؟ ولذلك دائما أقول أن العقيدة هي أصل الدين. ما معنى أصل الدين؟ أي قوامه. فإذا كان الأصل ليس يعني مبنيا على أساس كامل تام صحيح يؤدي بالبنيان إلى الانهيار ولو بعد حين، فيتآكل ذلك الأساس لوجود ماذا؟ خور في بعض أجزائه. هذا الخور في بعض هذه الأجزاء هل نقول أن هذا الأساس صحيح أم فاسد؟ صحيح أم فاسد؟ مع أن كتلة منه صحيح، تصور ذلك في بنيان الإسلام، هذا بنيان الإسلام تقوم عليه بناية شاهقة، جزء منها ليس كما ينبغي، ليس على الأصول الصحيحة والباقي على الأصول الصحيح، ماذا نسمي هذا؟ فاسد أم صحيح؟ أليس كلامي صح؟ يعني بحق أم لا؟ يعني هذا الكلام الذي أقوله يعني هو منتج لفكر وصلت إليه، يعني هكذا الآن من وحي اللحظة الآن، واضح؟ طيب. هذا قد يسمى نوعا من مقدمات نتيجة. هذا الذي مثلا الآن لاحظتموه ملموسا مع اقتناعكم أنتم سلمتم، يعني الآن إذا سلمتم بالنسبة لي أقمت الحجة، يعني أن كلامي هو قطعا موافق للحق، لأن هذا هو الصحيح، هذا هو الاعتقاد، هكذا يكون هو كتلة كاملة. ده الآن نرجع إلى ما نحن فيه. إذا سمينا هذا وصول إلى إصابة الحق بعد النظر ولم نلحظ أن المنعم الآن والآلية والقبلية والبعدية أمور إضافات واعتبارات في حق الله تبارك وتعالى، لذلك نستعمل، لم نلحظ أن المنعم هو الله تبارك وتعالى ونظرنا إما إلى ما وراء المكونات إلى المكون، وهذا ما يسمى بوحدة الشهود، بوحدة الشهود أنه كما يقول أهل الله تبارك وتعالى يعني دعك من السواقي وانظر إلى العين التي منها السواقي، صح أم لا؟ لا تنظر إلى السواقي، انظر إلى العين التي تضخ الماء إلى السواقي والجداول الكثير، صح أم لا؟ فالنظر إلى المنعم تبارك وتعالى، فإذا لاحظنا أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى ولاحظت أن المنعم الباري تبارك وتعالى ودائما هذه أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله مع علامات ليست من يعني لا يمكن أن تكون يعني أداة يمكن أن يتحصل عليها كل فرد من أفراد الناس، بمعنى أن هناك علامات تدل على أن هذا الشخص متكبر أو مخلص لله، هناك علامات لكن لا يعرفها إلا المتخصصون، فهمنا هذا؟ ولذلك وظيفة المؤمنين عامة تحسين الظن بمن؟ بالمؤمنين. الأصل في المؤمن هذا دائما أعيده إلى أن أموت، يعني الأصل في المؤمن الصدق أم الكذب؟ صدق. إخلاص أم الكبر؟ إخلاص. فهمنا هذا؟ هناك علامات تدل على هذه الأوصاف التي ينبغي ويجب أن يتلبس بها المؤمن، فإن هذا فمثلا هذا المثال الذي نحن نتكلم فيه الآن نلحظ أن الملحمة هو الله سبحانه وتعالى، ولا أزه بهذه النتيجة. فإن ذهونا بها ولم نرى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا أن لسان حالنا يقول نحن الذين اخترعنا هذا الأمر دون فاعلية لله تبارك وتعالى، فتضربوا بسياط العقوبة من الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ وإن يعني اعترفت بفقرك وعجزك وضعفك وذلتك وحقارتك من عليك المنان الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم تبارك وتعالى فيه بالتوفيق لإدراك الحق فضلا منه جل وعلا، فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر الأنظار لتكبره. وهذه من يعني نوع من أنواع العقوبات، يعني يسهب معنى السبب. فإذا سلب هذه النعمة يتخبط فقط في الأباطيل، ومنها بدأت أباطيل الفرق الفاسدة. لا، هذا هو سببها الأعظم هذه. لا، ولذلك الصحابة لم يصابوا بهذا الداء العضال، لم يصابوا بذلك. نعم. صاحب الجهل المركب أستطيع أن أجزم أنه ليس موصوفا بقلب سليم، ولذلك تجد أن كثيرا من أصحاب البدع، والبدعة تنقسم، قد تكون البدعة مخرجة من الدين، وقد تكون أنه مبتدع ضال فاسق ليس كافرا، يعني كثير العباد، وتجد في تراجمهم ذلك. أولهم من؟ الخوارج، عباد بالله، كثير يعني متقللون من الدنيا، صيام، عبادة، ذكر، كثرة صلاة، مع مفاهيم فاسدة. القضية أين؟ عندما توجه إليهم سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأمر من أمير المؤمنين وناظره، رجع الثلثين. هؤلاء أصحاب الثلثين أصحاب الجهل البسيط، عندما استشعروا جهلهم استحيوا من الله تبارك وتعالى وفرحوا بالحق الذي وفقوا إليه بنعمة من الله وفضل، وأصحاب الجهل المركب زادوا في ضلاله بمقدمات يعني ونتائج فاسدة، ومنها بدأ تاريخ الفساد في الأمة بالجهل المركب. نعم. وباستشعارهم أنهم أصحاب حق بعد أن أقيمت عليهم الحجج والبراهين من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن، وليس في وسع أي أحد أن يلجم أفواه المضلين إلا أصحاب الحجة، أصحاب الحجة. ولذلك أرسله أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين خليفة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ولذلك ينبغي أن يوفر للأمة أنسب الرجال في تحقيق مصالح الدنيا، فما بالك بالمصالح الدينية التي هي الكلي الأكبر. فهمنا هذا؟ نعم. هذا مثال. فنلاحظ أن أن أنهم عوقبوا بأفكار ويعني ومفاهيم تفاقم فسادها إلى أن وصل بهم الحال إلى استباحة أعراض الصحابة ودمائهم، وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعماه الله سبحانه وتعالى على قوله ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وقست على ذلك الكثير فعوقب هذا النظر. يعني مثلا ترى من يتشدق بالشرك صاحب القداس صاحب الجلال بركتنا، تقبيلك لأي شيء من هذا الوجود يصيبه بالبركة إذا قبلته، يا ملكنا يا صاحب الجود يا صاحب الكرم، أنت وسيلتنا وشفيعنا في هذه الدنيا، هلم جرا انظر إلى هذه العقوبة وهذا الصياغ من الله سبحانه وتعالى على ظهورهم النجسة. وهم في بإذاء ذلك يحاولون أن يطمسوا أي أثر لرسول الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متشدقين بأنه سبب أسباب الضلال في الأمة، مع أن فعلهم الأول هو الذي تشدق بأنه ضلل، حتى أنهم يعني تلبوا لفظ الصيادة في حقه صلى الله عليه وسلم مثلا، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قال وسيدا وحصورا في حق نبي سيدا في القرآن موجود الدليل، أمر الضلال والغواية. فإن هذا هنالك دعا زكريا ربه مستشفعا، انظر وغير ذلك، كيف انهم يعني يضللون ولا يوفقون ويخذلون ومع ذلك لا يلاحظون هذا الامر البته، وهذا قمه الإغواء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وليس للعقل ولا لفكرته ولا للدليل الصحيح مادة وتركيبا فيه تأثير البتة. لذلك علينا أن نكون بين حالين، وهذا معنى التوسط والاعتزال، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه مفاهيم وقوانين للباري تبارك وتعالى، بين الأمن والإياس، بين الخوف والرجاء، لا هذا ولا ذا، لكن يغلب أهل الطرفين في حالات استثنائية كما ذكر أئمتنا وسطر ذلك لإرشاد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الموت يغلب الرجل. يعني يروى أن رجلا يطوف بالكعبة ويقول اللهم اغفر لي وإن لم تغفر، اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر، اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر. فسمعه أحد الناس عن جهل، قال له ما هذا الذي تقول، ما هذا قمة اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فقال له قد أصبت ذنبا عظيما، كما أفت ذلك العابد لمن قدر تسعى واستعين نفسه. هذا جاهل، العابد ليس بمعنى أنه عابد يطلق أن يرشد الناس. فقال له كنت جنديا من الجنود، فاستحللنا قرية واستحللنا بيوتهم، فدخلت إلى بيت فوجدت رجلا وزوجته ولهم ابنان، فقتلت الرجل سلبت ما عند المرأة من أموال ثم قتلت ابنها، ثم حتى لما تيقنت أن أنني سأقتل الثاني أعطتني درعا من ذهب، درعا من ذهب، فهذا الدرع تفحصته، فلما تفحصته وجدته فيه أن عليه نقشا من بيتين من الشعر، إذا استحضرت البيتين أو في معناه البيت يقول، يعني يقول فيه: جار الأمير وحاجباه، جار الأمير وحاجباه، نعم، والعجوز وقاضي، أي وقاضي الأرض يسرف في القضاء، سرف يعني بمعنى أنه لا يعدل، لا يقسط بين الناس، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فأقعت أغشي عليه، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء فأغشي عليه. وليس للعقل ولا لفكرته ولا للدليل الصحيح، كل هذا لا، كما مر معنا أمور عادية وأسباب ومسببات لا تأثير لها البتة، قابلة للتخذ، نعم، ولا للدليل الصحيح مادة وتركيبا فيه تأثير البتة، نعم، لا بطريق التولد ولا بطريق التعليم وإهماله لزوم التواضع والفقر. يعني التولد والتعليم نستطيع أن نقول هما قضية التولد في حقيقة الأمر كما ذكر المحقق الشرقاوي أنه أن هذا المصطلح استنبطه المعتزلة حتى يختبئ وراءه، فهما في حقيقة الأمر مصطلحان يعني مترادفان تقريبا مترادفان. التعليم بمعنى أن العلة تترجم معلولها ضرورة، لا مقدمة يعني نتيجة، ما في كلام، فهمنا هذا؟ نعم، تكلمنا عن التعليم. لا بطريقة، فمعتقدوا التعليم وهم يعني الطبعيون والعقليون لا يلحظون خالقية ولا فاعلية لأهل الله تبارك وتعالى، ف مقدماته تنتج يعني مقدماته تستلزم النتيجه. مثلا الشيخ عبد الواحد حفظه الله تعالى ياخذ مثلا ماده وماده هو اختصاصه كيمياء، هكا ولا هذه الماده وهذه الماده اعتاد يعني وكانه الامر قطعي بالنسبه لي، مثلا اعطيني انت ماده تستخرج فيها شيء معين. الهيدروجين والأكسجين خرج من الماء. الهيدروجين والأكسجين يعني ما؟ في حاجة ثانية. الهيدروجين والأكسجين ما؟ دائما. سوليسيون هذه. هذا مع هذا اللي سيسوي هذا لزوما. بالنسبة إليك في ذلك لكن هو عادي. طيب هذا العلم. بسوليسيون هذه. هذا العلم مدى طبيب كده. ما هو تحت أي مسمى؟ عقلي؟ اسمه عقلي؟ من العقليات أو من النقليات أو من التجريبيات؟ والتجربة تكون بالتكرر والمشاهدة والحس وهو معنى الأحكام العادية، واضح؟ فهذا قابل للتخلف، هيدروجين أكسجين، فهذه المكونات وكلها أسباب عادية قابلة للتخلف، ليس الهيدروجين والأكسجين هو الذي اخترعنا هذا التفاعل بين المادتين، فهمنا؟ لكن الله أجرى العادة على هذه الشكل، كما تكلمنا. ولذلك قلنا كل مسألة تبنى عليها الأخرى يعني لا نفصل بين أي ركن من الأركان، هذا الكتلة الوحدة المتكاملة فهمنا، وإلا يكون خلل. ولذلك أنا عندما المسألة تبدأ من وجود الله تبارك وتعالى من هنا، واجب الوجود تحته المعتقد كله، واجب الوجود أنت إذا فعلا تحققت بمعنى واجب الوجود وما يستلزم ذلك من شروط وأركان. نعم. لا بطريق التولد ولا بطريق التعليم وإهماله لزوم التواضع والفقر إلى المولى الكريم جل وعلا في كل نظر يقع بباله. قال جل من قائل سأصرف عن آيات. لذلك نحن المسلمون مطالبون بتحقيق الأركان الثلاث التي سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال سيدنا جبريل عليه السلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس. هذه الأعمدة التي يقوم عليها البنيان، فخلل في أحد هذه الثلاثة لا يشكل بنيانا إسلاميا الذي به يقوم الدين الذي نحن الآن نفتش عنه. هذا هو السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأن نستحق نصرته عادة كذلك، لأنه لا يجب على الله فعله شيء. فكيف الآن سقط عقيدتنا فشيئا؟ ولذلك أنا دائما يعني أستصحب الكليات السابقة التي مرة معنا بالتفصيل، وحتى تلحظوا يعني ما أقول لا ليس فقط تنظيرا عليكم، لا تستشعرونه. ولذلك علم الكلام وهذا العلم علم دقيق وحساس وخطير ولطيف، ومرة إن شاء الله إذا سنحت الفرصة، لأن دائما نحن نحاول أن نستجزي كرم الله علينا في قضية دقيق ولطيف وخطير. دين الله دقيق لطيف خطير. طيب ما الرابط بين الثلاث حتى وصلنا إلى قولنا خطير؟ فأغل فيه برفق ولن يشد دين أحد إلا قال فسددوا وقال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. هذه مثلا من أهم المهمة. نعم إذا فهمناها على الجثوانية حتى يعني حتى تستشعروا يعني ما أقوله أنه يعني تتناغمون معه تستشعرونه. نعم. فقد أن علم الكلام وهذا العلم دقيق حساس وخطير، لأنه عليه قوام الختام. الأمر الأخرى صح أم لا؟ لماذا أفصل هذا العلم عن تطهير قلبي؟ بمعنى أنني في نفس المجلس ألاحظ صعوبة في الفهم ويعني ثقلا على الذهن، ولماذا لا أستصحب كذلك أنه مطهرة للقلب منعش له في نفس الوقت؟ فهذه العقيدة ما نأخذه تخلية من القذورات والمفاسد العقدية وتحليته بالعقد الصحيح وفي نفس الأمر بالتوازي تخلية القلب من أدراره وتحليته بما يرضي الله تبارك وتعالى، معنى أن القلب يتحرك ويستشعر يعني في حقيقة الأمر نحن نتكلم في جلال الله وألاء الله وعظمة الله ومشاكل ذلك، نحن نتكلم في أمور يعني من دقائق الأمور التي بها نلحظ عظمة الله، نلحظ أنه مالك الملك، أنه الفعال، أنه الغني، أنه الواحد، أنه الأحد. أليس هذا هو الذي معنى الذي نريد أن نتحقق به حتى نكون ربانيين؟ وهو الأصل في المؤمنين أن الربانية ليس وصفا مختصا بأفراد هذه الفساد الأم. الأصل في المؤمنين أن يكونوا كلهم عارفين بالله مع تفاوت ما في قضية المعرفة. فعارفين بالله بمعنى أن الكل أصابه طهر القلب، واضح، كما هو شأن الصحابة، لكن الصحابة اختصهم الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم به، كما قال ابن حجر لما تجلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشفت عن قلوبهم وتفتقت حجوبهم، وهذا ما يسمى بوصفهم بالعدالة المطلقة. لما تجلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم وتصديقهم بهم تفتقت الحجوب عن قلوبهم من أول مرة. هذه خصوصية، قالوا هذا معنى العدالة. ألا نقول في المصطلح الحديث الصحابة عدول؟ قال جل من قائل: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويكون أيضا هذا الجهل المركب في الشرعيات كما يكون في العقليات، لكنه في الشرعيات متفاوت، يعني متفاوت في الخطورة. ويكون من المقلدين كما يكون من الناظرين، نفس الشيء. لذلك لما فسد الناس تقاتل أهل المذاهب، مقلدوا المذاهب إليه، وذلك زاغوا عن أصول أئمتهم الذين هم أئمة الهدى. فهمنا هذا؟ لأن هذه المذاهب ليس مقصدها التشتت وشرذمة الأمة وتشظيها، وإنما مقصدها التوسعة عن الأمة. فهمنا؟ فوصل يعني في القرن الثالث والسابع التقاتل والتنافر بين أهل المذاهب والنبي، تنابل وتخاصم، يعني مالكي مع شافعي وشافعي مع حنفي، يعني انقطاع تام. ثم يعني المسلمون أصلحوا هذا الأمر، فكما مر معنا التقليد الرديء قد يتحقق كذلك فينا في تقليدنا لمذهب ما، مالكي شافعي حنفي، يكون رديئا فيؤدي إلى التعصب ويؤدي إلى ما تعلمونه من مفاسد، وتكلمنا عن هذا عدة مرات. وهذا بالعلم الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى لا يفرز إلا سلوكا صحيحا. طيب، نتوقف عند هذا المقام ونحمده تبارك وتعالى على توفيقه وإنعامه علينا بفضله وكرمه وحده، إنه ولي كل النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والثبات على هذا الخير العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.